موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. في مسابقات الجري العالمية بيقولوا ان اللي بيخلي متسابق يسبق متسابق، قال لك ان ضربة البدء هي اللي بتفرق، ان البداية، فلازم اقوى حاجة في رمضان ده تبقى هي بدايته باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه رمضان يا جماعة؟ يعني الواحد لما بيشتري كمبيوتر الاول لازم ينزل ويندوز، ليه؟ عشان الكمبيوتر يقدر يتعرف على الماوس، على الكيبورد، على كل مكونات السيستم بتاع الكمبيوتر ويقدر يتعامل معاه. لازم ينزل تعريفات الاول، احنا لازم ننزل تعريف لرمضان الاول. ايه هو رمضان يا جماعة؟ تخيل يا حبيب قلبي، تخيل يا اختي في الله، لو انت خارج من بيتكم في جنب بيتكم معرض عربيات، ففي عربية معروضة في الفترينة جميلة جدا، مبهرة، شد عينيك وخطف عينيك ونفسك فيها، فكل يوم تعدي عليها، العربية شكلها جميلة قوي بس بالتأكيد غالية. فمرة من المرات قلت يا عم ما تدخل تسأل هتخسر ايه يعني، ما تدخل تسأل العربية دي يعني هتبقى بكام يعني مهما كانت يعني. فدخلت فبتسأل صاحب معرض السيارات العربية دي بكام، قال لك ده ايه، قلت له اه، قال لك العربية دي ب2 مليون جنيه، قلت له ايه، وقمت جايب مارشدير وراجع بخطوات للخلف وسبت المعرض وانت مقرر انك مش عايز تركب عربية اصلا من اساسه. مرت الايام اخواني وانت خارج وبتبص على المعرض لقيت يوفا ضخمة جدا مكتوب عليها تخفيضات هائلة، تخفيضات لا مثيل لها، انتهزوا الفرصة، ادركوا الفرصة. انا ايه اليوفا دي كلها؟ يعني العربية اللي انا نفسي فيها هتتخفض، هتبقى بكام؟ 50% تبقى بمليون جنيه، 75% تبقى بنص مليون جنيه، هتبقى بكام؟ دخلت فبتسأل صاحب المعرض العربية دي بكام؟ قال لك العربية دي، قلت له اه، قال لك العربية دي ب2000 جنيه. 2000 جنيه؟ انت بتتكلم بجد ولا انت مش مدرك ولا انت مش واعي؟ قال لك والله العربية دي ب2000 جنيه، في التخفيضات دي ب2000 جنيه، ولقيت ناس بتدخل تدفع 2000 جنيه وتمضي عقد هذه السيارة. فانت لو معكش ال2000 جنيه هتبيع عفش بيتك عشان تلحق تجيب العربية دي. يا اخواني اهو ده رمضان، هو ده رمضان. العربية اللي كانت ب2 مليون جنيه بقت ب2000 جنيه، يعني ايه؟ جنة الله الغالية، الفردوس الاعلى، ابواب الجنة الثمانية، الاحلام العظيمة. الا ان سلعة الله غالية، سلعة الله الغالية ده هي السلعة الغالية العظيمة دي. الايام دي يا جماعة تفتح ابوابها الثمانية على مصراعيها، ربنا يأمر الملائكة تفتح أبواب الجنة على مصراعيها، واللي عايز يدخل يدخل، واللي عايز يأخذ من نعيم الجنة يأخذ، واللي عايز يفوز بنعيم الجنة يفوز بعبادات هيعملها في رمضان. بقت سلعة الله الغالية متاحة للدنيا كلها انها تفوز بيها، بقت العربية اللي محدش مننا معاه تمنها ولا حد يقدر يحصل تمنها، بقت متاحة للدنيا كلها انها تركبها يا اخوانا. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين. بالجيتس ده فضل اغنى ملياردير في العالم لسنين طويلة جدا، فبيقولوا ان بالجيتس ده هو لو وقع منه ورقة ب100 دولار ووطى يجيبها هيخسر اكتر منها. فقالوا ليه؟ قالوا لانه في الثانية اللي هيوطي يجيبها فيها هو بيكسب فعليا اضعاف، هو خسارة انه يوطي يجيبها. يا اخواني رمضان اخطر من هذا يا جماعة، لو الدنيا كلها وقعت مننا في رمضان لو وطيت تجيبها هتخسر اكتر منها، لان الثانية في رمضان تساوي، اللحظة في رمضان تساوي، الوقت في رمضان يساوي. يا اخواني يا جماعة، ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيتقهر من الندم، هيعض على ايديه من الندم، بس يوم القيامة لما يشوف اللي استثمر الساعة دي خد ايه؟ لما تشوفي اللي اغتنمت الساعة دي خليتين يا اخوانا، اللي بيضاع مننا يعني منه 50 جنيه ورقة بخمسين جنيه ممكن يقعد فترة زعلان عليها، ولو لقيتها اعمل بيها ورقة بمية جنيه. قال تخيلوا يا جماعة احنا ايامنا وليالينا بتروح مننا واحنا مش منتبهين، احنا اعمارنا بتروح من بين ايدينا، ليالي بلا قيام وايام بلا صيام وساعات بلا ذكر يا اخواني، واحنا مش زعلانين رغم انك انت لو واقف في الشارع ولقيت واحد نازل مع عربية فخمة وقام بطلع رزمة ورق كل ورقة بمتين جنيه وقام بطلع ولعه ومولع فيها، الناس كلها تقول عليه مجنون ليه بيحرق فلوسه. يا اخواننا الفلوس بتيجي وتروح، اللي بيحرق عمره اجن منه، اللي بيضيع ايامه ليالي ومش حاسس بقيمتها اشد جنونا منه، يجب ان ننتبه.